نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا دامة. تبدى أنوار الهام نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا دامة. الله يهني اللي عم يسمع ويصلي على النبي. قلوبهم ملئت غرامة غرامة غرامة غرامة غرامة غرامة لأن قلوبهم ملئت غرامة غرامة لأن See? والنظر الجليل فذبناه ويا بشرى لهم قوما كراما وللمختار مع آل وصحب وللمختار مع آل وصحب صلاة الله وللمختار مع آل وصحب صلاة الله بدءا واختتاما مع آل وصحب صلاة الله صلاة الله صلاة الله صلاة الله بدءا واختتاما.